بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نشرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي أو المبتلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. شرحنا هذه الحكمة، ووعدت أن أعود إليها بمزيد من الشرح والبيان، لكن الحقيقة الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أتم هذه الحكمة بالحكمة التي تليها. فالمزيد من الشرح الذي أريد أن أقوله موجود في الواقع في الحكمة الثانية التي هي تتمة للأولى. يقول فيها رحمه الله تعالى: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. هذه الحكمة تتضمن تتمة ما قد ذكره ابن عطاء الله من قبل. هنالك كثير من الناس عندما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بمصيبة من المصائب، والمصائب أنواع متعددة، يضيق ذرعا بها ويتبرم بها ولا يتصور أن لله عز وجل من وراء هذه المصيبة حكمة تعود إلى مصلحة هذا الإنسان وتحقق أساسا من أسس سعادته، ومقوما من مقومات رغائبه. نعم، يغيب عن بال كثير من الناس هذا المعنى، يعني دائما الخير منفرد ومنفصل عن الشر عندهم، فالشر إذا جاء لا يتصور أنه خير مقنع بالشر، والخير إذا جاء لا يتصور أنه شر مقنع بالخير، وهذا خطأ. الذي يستقبل منح الدنيا، يعني خيراتها وشرورها، بهذا الشكل لا شك أنه إنسان غير واثق بالله سبحانه وتعالى، ليس في قلبه شيء من الإيمان بصفات الله عز وجل، من مثل كونه حكيما رؤوفا رحيما. نعم، لو أنه وثق بالله لحسن ظنه بالله، لو أنه عرف أن الله عز وجل حكيم إلى جانب كونه رحيما رؤوفا كريما. إذن عندما يستخفي المصيبة من المصائب يتلمس ما في باطنها من خير، يتلمس ما في باطنها من نعمة. نعم، ولسوف يعثر على هذه النعمة، ولسوف يعثر على هذا اللطف المخبوء في داخل هذه المصيبة أيا كانت هذه المصيبة. المطلوب من الإنسان أن يعرف ربه من خلال معرفته لذاته عبدا مملوكا لله عز وجل. فإذا عرف ربه عرفه بصفاته، عرف أن ربه عز وجل هو أكرم من كل كريم وأرحم من كل رحيم كما قلت في الأسبوع الماضي، وأنه لطيف وأنه رؤوف وأنه غفور وأنه مسامح، ينبغي أن يعرف ربه. ومعنى ينبغي أن يعرف ربه أي أن يعرفه بهذه الصفات. عندئذ إذا ابتلي بمرض سيعلم أن هذا المرض الذي جاءه هو في الظاهر بلاء، لكنه رأسا وسلفا وبدون أن يرى الدلائل يستسلم ويعلم أن هذا المرض إنما ابتلاه الله عز وجل به لخير. إذا كان غنيا وافتقر، كان تاجرا وخسر مثلا، إذا أصابته مصيبة في أهله في داره في أسرته، رأسا يضع حسن الظن بالله نصب عينيه لأنه عرف ربه سبحانه وتعالى. وأذكركم بما قد قلت في الأسبوع الماضي ولا أعيد. ومن هنا دائما يعني يؤمن بما قاله العلماء الربانيون، كانوا يقولون في كل جلال جمال. الجلال هو المصائب، المحن، الابتلاءات التي تواجه العبد من الرب سبحانه وتعالى، يعبر عن هذه الأمور بالجلال. الآن هذه المصائب التي نسمع عنها من مظاهر الجلال، جلال الله عز وجل. يقولون في كل جلال جمال، المراد بالجمال اللطف، الإكرام، الرحمة، الإنعام، العطاء. وهذا قانون، وهي قاعدة لا تشذ، في كل جلال جمال. لكن ينبغي للإنسان أن يدرك هذا المعنى، وذلك بأن لا يغتر بالظواهر، بل عليه أن يمخر البواطن. هذا المعنى هو الذي يعبر عنه ابن عطاء الله بهذه الكلمات الموجزة: من ظن انفكاك لطفه عن قدره، المراد بالقدر المصائب يعني، من ظن أن قدرا من المصائب ينتابه منفصلا عن لطف الله فذلك لقصور نظره. ما من قدر ينتابك من المصائب ونحوها إلا وفي داخله لطف من الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة مضطردة ينبغي أن نتبينها. طيب ما الدليل؟ الإنسان أيها الإخوة في هويته التي ينبغي أن يعرفها كل منها: عبد مكلف، عبد يعني مملوك لله عز وجل، شيء مكلف يعني أن الله أقامه في هذه الدنيا لأداء مهام كلفه بها. والإنسان عندما يطلب منه عمل ما لا يقال إنه مكلف بهذا العمل، إلا إذا كان نهوضه بهذا العمل يحمله بعض المشاق، يعني بعض الكلفة، عندئذ يقال إنه مكلف. فأنا لا أعد مكلفا من قبل الله إلا إذا كانت الأوامر الآتية إلي من عند الله تحملني شيئا من الكلفة، شيئا من المشاق، هذه حقيقة. طيب، إذا فرضنا أن هذه الدنيا التي أقامنا الله فيها لسنوات معدودة مليئة برغد العيش، فيها النعم المتنوعة المختلفة، وليس فيها ما يشوب هذه النعم، لا غصة، لا ابتلاء، لا خوف، لا ألم، لا شيء أبدا، غنى لا فقر معه، صحة لا يتهددها المرض، أمن وطمأنينة لا يتهددهما عدو ونحو ذلك. يتقلب الإنسان بكل معنى الكلمة في رغد من العيش، إذا افترضنا أن يعيش الإنسان حياته بهذا الشكل كيف يتحقق معنى التكليف لديه؟ كيف نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان مكلف؟ الإنسان المكلف هو ذاك الذي ينهض بواجبات أمره الله بها، يشعر في نهوضه بها بكلفة، ومن ثم فهو يضطر أن يلتجئ إلى الله، يقول: يا رب أنت كلفتني وأنا والله عاجز، أعني يا رب، أعني حتى أنهض بما قد كلفتني به. عندئذ تتحقق العبودية ويتجلى فعلا معنى التكليف. فأنا لكي أكون عبدا لله ينبغي أن أكون دائما كثير الالتجاء إلى الله، كثير التضرع على أعتاب الله، كثير الدعاء، أليس كذلك؟ أنا إذا كنت دائما أنظر إلى نفسي صحيح البدن، أنظر فأجدني معافى، مالي موفور، داري فارهة، ليس هنالك أحد يتهددني من عدو أو غير ذلك، ما في أي مصيبة تلوح أمامي أو تتوضع في كياني بشكل من الأشكال، يعني لما ألوذ بالله؟ ما الذي يدعوني إلى أن ألتجئ إليه وأتضرع بين يديه؟ لماذا؟ يعني أنا إذا أردت أن أدعو كل شيء حاصل لي، لن أدعوه، إذن لم يتحقق التكليف، إذن لم تتحقق المهمة التي خلقت من أجل أدائها، من أجل النهوض بها. نحن نلاحظ هذا المعنى. فعندما يبتليني الله عز وجل بمرض يتسرب إلي أياما ثم إن الله عز وجل يعافيني منه، مرض انتابني، هذا المرض الذي انتابني في الواقع بحسب الظاهر مصيبة، صح، بحسب الظاهر ابتلاء، يعني النفس تتأبى، لكن تأملوا، كنت وأنا معافى لا أتجه إلى الله عز وجل لأرفع يدي إليه بشكوى، لأنه ما كنت أشعر أنني بحاجة إلى شيء، ومن ثم فقد كان بيني وبين الله حجاب تقريبا. لما تسرب إلي هذا المرض، إلي أو إلى من يلوذ بي مثلا، نعم، ورأيت أن العافية كانت بيد الله فأذهبها الله عني وربما لم تعد، نعم، أصحو من غفلتي وأعود إلى ربي وألوذ به وأقف في محراب العبودية ضارعا متوسلا أناجيه وأشكو إليه فاقتي وأنظر وإذا بي أشعر بلذة، يا أخي ما كنت أشعر بها عندما كنت غافلا عن الله، صحيح كنت معافا في بدني، لكن غفلتي عن الله كانت تجعلني أمام مصيبة أخرى، ألا وهي قسوة القلب. الآن صحيح تسرب إلي يعني ابتلاء هزني، لكن هذا الابتلاء الذي هزني جذبني إلى من؟ إلى رحاب الله عز وجل. اتجهت إلى الله وأخذت أدعو وأخذت أسجد بين يديه وأناجيه وأطلب. أولا هنا أستيقظ لشعوري بلذة كنت محروما منها، لذة الالتجاء إلى الله، لا يعلم هذا إلا من ذاقه. صحيح. إذن هذا المرض الذي انتابني هو ابتلاء، يعني شيء مقنع بالابتلاء، لكن ما الذي يوجد في داخله؟ والله نعمة، لكنها نعمة باطنة، نعمة باطنة. عندما ساقني هذا الواقع إلى أن أقوم في السحر فأناجي الله، أشكره، أسأله، أطلب منه، ألوذ به، أليس هذه نعمة أيها الإخوة؟ هذه نعمة كبرى جدا جدا. ثم هذه النعمة الخفية تسوق النعمة الظاهرة أيضا، عندما ألتجئ إلى الله وألوذ به وأسأله، ربي يقول لي وإن لم يسمعها أذني يسمعها قلبي، يقول لي لبيك، ها أنا سأعيد العافية إليك، ها أنا سأعيدك إلى ما كنت عليه. لكن لا تغفل، لا تبتعد عن محراب هذه العبودية، كن دائما ملتجئا إلى الله. نعم. إذن ما من قدر إلا وفيه لطف مخبوء في داخله، ومن لم يعلم ذلك فإن هذا كما يقول ابن عطاء الله لقصور نظره. نعم. كنت غنيا تتمتع بالمال الكثير الوفير، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا هو الغالب، وهذا ما نراه في كثير من كثير من الأحيان. طيب، ربي عز وجل يريد بك الخير، ينظر وإذا بالنعمة التي أرسلها إليك أقصتك عنه، حجبتك عنه. إذا أراد الله بهذا العبد خيرا يبعد عنه هذا المال لسبب من الأسباب، يفقره بعد غنى. انظر إلى حالهم الذي يحصل، كان يغيب عن مثل هذه المجالس وإذا هو يرتادها، كان لا يعرف لذة الالتجاء إلى الله، التضرع على أعتاب الله، الانكسار بين يدي الله، بدأ يلتجئ إليه. كان مشغولا عن العبادات والطاعات والإقبال إلى الله بأعماله التجارية الكثيرة التي تصرفه، الآن بدأ يتفرغ، يبحث عن مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، يبحث عن مجالس الذكر ينتعش فيها، مجالس الصالحين يقبل إلى الله يصلي. استفاد أم تضرر؟ هو بحسب الظاهر تضرر، لكن هذا الضرر في الواقع عبارة عن يعني ورق. اللطف في داخله، اللطف هو الأساس، والمصيبة عبارة عن يعني ظاهرة فقط. وهكذا فعلا في كل جلال جمال، وما يصدق على الفرد يصدق على المجتمع، يصدق على المجتمع. يعني لم عندما نجد أن بلدة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فدفعها ذلك إلى الطغيان والنسيان والذهول، رب عز وجل ماذا يصنع؟ يرسل إليها من يتهددها، يصرف عنها النعمة، يقطع عنها الرزق من السماء. طيب يتمر سنة إثر سنة إثر سنة وإذا بهؤلاء الناس في هذه البلد استيقظوا من سبات وتبينوا أن عليهم أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. الدواء المر الذي يجعلك تهرع إلى محراب العبودية هو خير أم شر؟ صحيح هو مر، لكن انظر إلى العاقبة، إنه خير. ورحم الله ابن عطاء الله إذ يقول: من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان، سيق إليه بسلاسل الامتحان. سلاسل الامتحان في الظاهر مصيبة لكنها في الباطن نعمة، لأنها ساقتك إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نجد أن مجتمعا مسلما مسرف على نفسه، مثل يعني مجتمعنا مليء بالانصراف عن الله، بالغفل عن الله، بارتكاب الموبقات، فساجده عامرة، لكن انظروا إلى ناحية أخرى. فإذا أراد الله أن يربي عباده، طبعا كيف يربيهم؟ يربيهم بهزة، بقارعة تأتيهم. هذه القارعة ظاهرها شر وباطنها خير. يعني عندما نجد أن قطر السماء حبس عنا واستمر على هذا الوضع، في أول الأمر لا ينتبه الناس، فإذا ازداد البلاء ثم ازداد، وإذا طرق الناس وأبواب العلوم والتقنيات والأسباب كلها، فلم يجدوا ثمرة لمحاولاتهم ولحيلهم ولوسائلهم، ما الذي يحصل؟ يحصل أنهم ينتبهون إلى الباب الأوحد ألا وهو باب الله سبحانه وتعالى، فيطرقون بابه ويلوذون به، ويستسقون الله سبحانه وتعالى. هذا شيء معروف. أنا أضرب أمثلة أيها الإخوة، في عصر أصحاب رسول الله ألم يبتلي الله أصحاب رسول الله يوم أحد بمصيبة، مصيبة كبيرة جدا، كم قتل من أصحاب رسول الله؟ أكثر من 80 شخص قتلوا في غزوة أحد بعد أن انتصروا، بعد أن انتصروا. هذه الظاهرة كانت مصيبة في الواقع، لكن هذه المصيبة ماذا أعقبت؟ أثمرت ما تثمره الشجرة المعطاءة الباقية لسنوات طويلة من الثمار في كل عام. غزوة أحد أصبحت درسا للأجيال كلها، فأنعم بهذا الدرس. عندما عصت سلة من المسلمين أمر رسول الله، أقل من 50، يعني 50 هم الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرابطوا في جبل الرماة ليحموا ظهور المسلمين. قال لهم: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تبارعوا أماكنكم، وإن رأيتمونا خذلنا أيضا لا تبارعوا أماكنكم. الواقع أن الله نصر المسلمين وولى المشركون الأدبار وتركوا وراءهم الغنائم. هؤلاء الذين كانوا على الجبل نظروا فوجدوا أن الحرب انتهت ووضعت أوزارها، وأن إخوانهم في الأرض بدأوا يتجهون إلى الغنائم. البعض من هؤلاء 50، ليس الكل، شدتهم الرغبة إلى المال فنزلوا واتجهوا إلى إخوانهم أملا ب الغنائم. هذه الغلطة كانت سببا لمصيبة، بس الله عز وجل في روح المشركين القوة ورباطة الجيش بعدما بث في قلوبهم الخور. فاستدار خالد بن الوليد ونظر فوجد أن جبل الرماة أصبح فارغا تقريبا، فاستدار وصعد عليه وقتل البقية الباقي الموجودين، وانحط في ذلك المكان بالسهام في ظهور المشركين. فالتاس المشركون وداخل أفئدتهم الرعب وولوا الأدبار وخذلوا بعد أن نصروا بعد أن انتصروا. هذه مصيبة، لكن هذه المصيبة في باطنها كانت نعمة. وأي نعمة، أليس كذلك؟ نعم، لأن هؤلاء الناس عادوا فتابوا إلى الله واستغفروا وعاهدوا الله عز وجل أن لا يعودوا لمثل ذلك أبدا، فتاب الله عز وجل عليهم وأعاد النصر مرة أخرى. غزوة أحد أولها نصر، بعدها خذلان، وبعدها نصر في حمراء الأسد بعد يوم أعاد الله إليهم النصر. كان هذا عبرة، وأي عبرة؟ إلى قيام الساعة كل كوكبة من المسلمين في جيش يخطئون مثل هذا الخطأ يتعرضون لهذه النتيجة. إذا عرفنا وأخذنا درسنا فاتقينا أسباب مثل هذه المصيبة. هذه نعمة، وأي نعمة؟ أجل، انظروا إلى قول الله ولقد صدقكم الله وعده في غزوة أحد إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. الله، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم، كل مصائب الدنيا التي تنحط على المسلمين، الكلام عن المسلمين طبعا لا عن غيرهم، هي مصائب في الظاهر وهي عبارة عن تربية ربانية في الباطن. أجل أزيدكم أمثلة أيها الإخوة. هذا البلاء العالمي الذي يدور اليوم رحاه على المسلمين، هذه المصيبة في الواقع التي ترونها يدور رحاها على المسلمين، نعم، لكن هي نقمة في الظاهر ووالله هي نعمة في الباطن. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. هي نعمة من عدة جوانب، أما أنها نقمة فلا داعي إلى الشرح، كلكم يعلمون معنى النقمة في هذا الموضوع. أما النعمة التي تستبطنها فمن عدة جوانب. أولا، بالنسبة للعالم الغربي، قبل أن أتحدث عن العالم الإسلامي، بالنسبة للعالم الغربي الذي يفور بالخطط الماكرة التي تتربص بالإسلام والتي يحوكها ويطبخها قادة الغرب، حتى لا نظلم الشعوب، قادة الغرب. هذا الغرب الذي يفور بهذه الخطط شاء الله عز وجل أن تكون هذه المصيبة، هذه الفورة، هذا الطغيان الذي هيج الغربيين في الواقع من أمريكا وأوروبا، شاء الله عز وجل أن يكون هذا ذاته سببا لتفجر الإسلام بشكل غريب وعجيب من الأرض التي بدأ فيها هذا الطغيان، ألا وهي أرض أمريكا. لاحظوا الصورة ولاحظوا المضمون. طبعا أكيد كل منكم يقول كيف هذا، عندما بدأت هذه الكارثة، هي كارثة أقولها كارثة فعلا، لأن دين الله جاء غذاء للإنسانية والإنسانية لا تتجزأ. عندما وقعت هذه الكارثة كانت ردة الفعل الأولى اشمئزاز رجل الشارع في أمريكا من الإسلام والمسلمين، لما تعلمون، لأنها رأسا ألصقت بالمسلمين. أسبوع لا أكثر، مرة أو 10 أيام مرة على هذه الظاهرة، وإذا بالأمر ينقلب إلى العكس تماما. إن كان فيكم من يتسمع أخبار أمريكا أو جاء للتو من أمريكا أو جاء له أقارب من أمريكا يعلم ما سأقول. الإقبال على الإسلام بدأ بشكل طفرة لا بشكل تدريجي، وبدأت المراكز الإسلامية المغلقة تفتح أبوابها، وبدأ استنفار المسلمين دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأت الكتب الإسلامية والمصاحف الإسلامية المترجمة توزع بالآلاف لا بالمئات، بالآلاف. وأصبح هؤلاء الذين كانوا لا يجدون رجلا يحاورونه عن الإسلام وما إلى ذلك لا يفرغون لا في ليل ولا نهار للحديث عن الإسلام. نعم، كان بالأمس عندي في المساء شاب جاء أمريكي، شاب أمريكي من أمريكا، أخذ يحدثني عن هذه الظاهرة. يعني أنا كإنسان أتعامل مع الأسباب والمسببات، ما كنت أهضم هذا الكلام. كيف وقبل 20 يوم سمعنا الأنباء المعاكسة، سمعنا الإساءة إلى المسلمين إلى المسلمات، أناس أصبحوا يخافون من الخروج من بيوتهم. نعم كان هذا، ثم انقلب السحر على الساحر وانعكست الآية. إذن هذا الذي جرى أيها الإخوة فجر التوجه العارم عند الأمريكان إلى الإسلام. لا تقول كيف، الله سبحانه وتعالى هو المرتب هذا الشيء. بالنسبة للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي عالم راقد، أجل عالم أكثر من راقد، بين ميت وراقد. منظمة المؤتمر الإسلامي عبارة عن لوحة كتبت عليها هذه الكلمة، وتنظر إلى ما تحت هذا العنوان فلا تجد، كأنها شهادة على قبر. أجل هذا الواقع. العالم العربي قريب منه كذلك، تخاذل، تفكك، تباعد. هذا بالإضافة إلى ما ترون من أن كثيرا من العالم الإسلامي اتخذوا أنفسهم خدما لأمريكا، انتعلتهم أمريكا لمصلحتهم. هذا ما ترون. هل تعلمون أن هذه المصيبة رصيدها سيكون يقظة إسلامية في البلاد الإسلامية؟ هل ستعلمون أن هذه المصيبة رصيدها الأخير ستكون أوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا قدر من أقدار الله عز وجل التي جاءتنا بمصيبة، لكن من ظن أن اللطف الإلهي ينفك عن قدره فذلك لقصور نظره. ربنا سبحانه وتعالى كريم وحكيم، يقدر، ولكنه لا يقدر أمرا بالنسبة للمسلمين إلا وفيه الخير، إلا وفيه الخير للمسلمين. طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل، إذا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل دائما دائما. شيء آخر نقوله فيما يتعلق بهذا المعنى، الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الدنيا التي يعيش فيها، وجاء إلى هذه الدنيا بشروط أملاها الله عليه، ولم يأتي بشروط هو أملاها على الله، أليس كذلك؟ يعني أنا ما لي جاي للدنيا بشروط، قلت لربي أنا جاي نعم بعيش بس بدي هيك بدي كذا بدي كذا بدي كذا، لا، أنا جاي بشروط أملاها الله عليه. ما هي شروط الله؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشرفوا منكم أذى كثيرا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا ربي لماذا؟ لماذا لا تتركني أنعم بحياة صافية عن الشوائب؟ قصور عقلي يجعلني أسأل هذا السؤال، يأتيني الجواب من عند الله. أهذه الحياة التي تعيشها دار خلد أم مستودع؟ الباري شغل، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. نحن في مستودع أيها الإخوة، عظيم. أنت يا ابن آدم تعيش في مستودع 10 سنوات 20 50 70 100 وبعدين بدك ترحل. لك أنا إذا متعتك بمتع الدنيا كلها وعطيتك كل اللي بدك إياه وأكرمتك وأغنيتك وعافيتك ولززتك ودللتك وكل شيء، بعدين بقول لك يلا حانت ساعة الرحيل، قديش بدك تتعذب؟ تكون عواطفك ومشاعرك وأفكارك كلها تعلقت تعلقا شديدا بهذه الدنيا التي أنت فيها، أليس كذلك؟ ثم قيل لك حانت الرحلة فارتحل. تماما عندئذ يكون انفصالك عن الدنيا كانفصال مجموعة خيوط حريرية ألصقت بشجرة من شوك، ثم جاء إنسان فاجتذبها اجتذابا شديدا فتقطع منها ما تقطع وبقي منها في تلك الشجرة ما بقي، مظبوط ولا لا؟ بهذا الشكل الإنسان ينتزع نفسه انتزاعا من هذه الدنيا. لك أليست حكمة الله رحمة الله تقتضي أن تعافى هذه الدنيا عند الرحيل عنها؟ هي حكمة هي رحمة، يعني ربي عز وجل يقلبك هكذا وهكذا، ما بين نعمة وما بين رغد وما بين مصيبة ما بين غصة، حتى تعرف أن هذه الدنيا ليست دار مقر، إنها مستودع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فستذكرون ما أقول لكم، لما بعرف هذا الشيء ساعتها لما بيجيني ملك الموت وأنا داي اللوعة والرغبة والرهبة والشيء الحلو والشيء المر وعندي تصور للنعيم المقيم الصافي عن الشوائب، عندما يأتيني ملك الموت أقول مرحبا بلقاء الله. الدنيا شو بدي أتذكر منك يا سفرجل، مثل ما بيقولي مثل كل عضب غصة. يلا نعم، هذه حكمة وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى للعباد. كم وكم هي يعني خطيرة تلك المصيبة التي تتمثل في أن يعيش الإنسان في رغد في نعيم لا تنتابه أي غصة وصى، ثم فجأة وهو في ألق نعمته هذا يدعى إلى الرحيل. عجبا للمؤمن كما يروي مسلم في صحيحه، إنه بخير على كل حال، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. عجبا للمؤمن إن روحه لتقعقع بين جنبيه وهو بخير، لأنه مشدود إلى العاقبة، لم يحصر حياته في هذه الدنيا التي يعيش فيها. نعم، هذا هو أو هذه هي تتمة الحكمة الأولى ذكرها الإمام ابن عطاء الله في هذه الحكمة الثانية. نحن أيها الإخوة لا نبتغي بهذا الكلام أن نقول نعرض أنفسنا للمصائب، لا، نحن ضعاف، ومن مظاهر عبودية الإنسان لله أنه طالما كان معافا أن يلتجئ إلى الله ويقول يا رب لا تنتزع عافيتك مني. فإذا جاءت المصيبة لا سمح الله أيا كان نوعها، عندئذ ينبغي أن نثق بالله، واحد. ثانيا أن نلتجئ إلى الله، أن نلوذ. ربنا سبحانه وتعالى يريد من العبد دائما أن يجأر إليه بالشكوى، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة. يعني ركوع وسجود وقراءة قرآن وصيام بدون تضرع والتجاء إلى الله، هذا لا يسمى عبادة بشكل من الأشكال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك في عافية ودون ابتلاء وفي رغد من العيش، ونسألك اللهم أن تنتصر لإخواننا عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها نصرك الباهر. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين بما شئت وكيف شئت يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.